لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة على قوله رحمه الله تعالى: قال باب نواقض الوضوء. قال باب نواقض الوضوء. ونواقض يعني جمع ناقض، والناقض كما يعني قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: النقض في الأصل هو حل المبرم، يعني الشيء المنعقد، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا، ثم استعمل هذا المعنى وهذا اللفظ في إبطال الوضوء، يعني الأشياء التي تبطل الوضوء. فما ينقض الوضوء يعني ما يبطل الوضوء مما عينه الشارع، يعني ليس مما يشتهيه الناس مثلا، إنما نواقض الوضوء هذه أحكام جاء بها الشرع، هو الذي يقول هذا يبطل الوضوء وهذا لا يبطل الوضوء. ذكر الإمام يعني ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب معنا نحو 15 حديثا، وبعضها بطريق أو بطريقين يريد من خلالها الوقوف أو البيان لنواقض الوضوء. بدأ أول حديث وهو حديث أنس بن مالك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث ابتداء لو صح على طريقتنا في الشرح أن نقول هذا الحديث الأول أراد منه الحافظ رحمه الله تعالى أن يشير إلى ناقض من نواقض الوضوء في الجملة، في الجملة، وهو النوم، وهو النوم. وقولنا في الجملة يعني إشارة إلى اختلاف العلماء في ذلك، هل الناقض، هل النوم ينقض الوضوء مطلقا أم هناك تفصيل لذلك؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا ظاهره أنه ليس كل نوم ينقض الوضوء، ليس كل نوم ينقض الوضوء، وقد اختلف العلماء بسبب ذلك، أي بسبب هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في مسألة النوم، اختلفوا إلى أقوال تصل إلى 8 أقوال في النوم، في النوم. فمنهم من يقول مثلا النوم مطلقا ينقض الوضوء، ومنهم من يقول لا ينقض، ومنهم من يقول النوم ممكن للمقعدة وغير ممكن، ومنهم من يقول كذا ونحو ذلك. وصلت الأقوال بين العلماء إلى نحو 8 أقوال، لكن خلاصة ذلك دون أن نتعرض لهذه الأقوال بالتفصيل، خلاصة ذلك أن هذه الأقوال أرجحها أن النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك، النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك، فيكون هذا مقيدا للأحاديث التي فيها إطلاق. بمعنى هناك أحاديث وخصوصا حديث صفوان بن عسال الذي تقدم في باب المسح على الخفين، لو رجعنا كده بسرعة لباب المسح على الخفين هنجد حديث صفوان بن عسال اللي هو الحديث الثالث، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا الحديث يدل بعمومه على أن النوم من النواقض، على أن النوم من النواقض. فهذا الحديث حديث صفوان هذا فيه إطلاق، يعني أن مطلق النوم ينقض الوضوء. ولكن حديث أنس الذي بين أيدينا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، يعني يمكثون في المسجد ما بين المغرب والعشاء حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، يعني وهم عادين لدرجة أن رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم. قال ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. فهذا الحديث فيه أنه ليس مطلق النوم، وإلا قد ناموا رضي الله عنهم. بل وفي بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه ينامون على جنوبهم حتى أسمع حتى يسمع لهم غطيط، حتى يسمع لهم غطيط. وهذا كما ذكرنا جعل العلماء يقولون بأقوال مختلفة، لكن جملة هذه الأقوال أن ظاهر حديث صفوان أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، ولكن هذا القول لا بد من أن يقال فيه نظر. لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى الصحيحة وردت بأنهم ناموا. طيب أما الحديث صفوان ده إلى أي قدر يصرف، أو إلى أي درجة يؤول؟ فخلاصة القول في ذلك كما ذكرنا أن النوم الناقض للوضوء هو المستغرق الذي ليس معه إدراك، وعليه يحمل نوم الصحابة بين المغرب والعشاء، أنهم لما ناموا أو لما كانوا ينامون كان نومهم نوم غير مستغرق، كان نوما غير مستغرق. وده وارد جدا، وارد جدا جدا أن الإنسان هو قاعد يوم ينام كده وهو قاعد، بس هو مدرك إلى حد كبير اللي حواليه، بدليل أن لو حد اتحرك يروح قاعد كده مثلا، لو حد يكلمه بينتبه، وممكن يخرج منه صوت غطيط، ممكن يخرج منه صوت غطيط، وأنا رأيت ذلك بعيني في كثير من الناس، رأيت ذلك كثيرا، أنه هو ممكن هو قاعد معاك يكون تعبان ومرهق ونحو ذلك، يقوم وقاعد معاك ينام كده ويطلع صوت، ويطلع صوت. يعني أنا أذكر مثالا حيا، يعني شيخنا فضيلة الشيخ ياسر برهامي هذا يكثر منه، يعني أحيانا وخصوصا آخر اليوم بالليل كده لما تكون قاعد معاه تجد أنه هو قاعد معاك يقوم يقعد كده يصيبه نوم كده ويطلع نفخ من مناخيره فعلا، فيصدر منه صوت لكنه مش نوم مستغرق. ولذلك الجمع بين هذه الأحاديث أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك، الذي لا يدرك الإنسان معه يعني ما حوله، ولذلك هنا يكون مظنة أن ينتقد وضوءه وعليه فيحكم به نقضه. فيكون حديث أنس هذا ونحوه مقيدا لحديث صفوان رضي الله عنه الذي فيه يعني أن مطلق النوم، والله أعلم. ثم ذكر الحافظ رحمه الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال متفق عليه. هذا الحديث الثاني أراد منه الحافظ رحمه الله تعالى أن يشير إلى ناقد من نواقض الوضوء، وذكر هو الحافظ قال وللبخاري، يعني حول الحديث نفسه، قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث كما ذكرنا أورده الحافظ للإشارة إلى ناقد من نواقض الوضوء آخر، وهو دم الاستحاضة. دم الاستحاضة، فكما هو في باب الحيض أن المستحاضة ليست هي حائض، ليست حائضا، وأن المستحاضة طاهرة ولها أن تصلي وتصوم، لكن دم الحيض ينقض الوضوء. دم الحيض آسف دم الاستحاضة ينقض الوضوء. فإذا كانت المرأة مستحاضة، وهو المقصود بأن الدم عليها لا ينقطع، وهو المقصود بقولها رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض فلا أطهر. استحاض يعني الدم موجود بصفة مستمرة لا ينقطع، فلا أطهر، ظنت أن هذا له حكم الحيض، وإن الحيض بينقطع وانقطاعه معناه الطهر، فهي تقول أنا لا أطهر، يعني حيض مستمر أو الدم مستمر، الدم مستمر. فقالت أفأدع الصلاة؟ فالمرأة المستحاضة وإن كان الدم يصيبها لكنها ليست كالحائض، فالحائض هذه تمنع من الصلاة والصيام، أما المستحاضة فلا، وهي طاهرة، لكن إذا نزل الدم نقض الوضوء. ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. فخلاصة هذا الحديث أن دم الاستحاضة حدث ينقض الوضوء، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى تعليقا على قول الحافظ وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. قال الصنعاني هذه الزيادة هي الحجة، يعني هذه زيادة البخاري دي ثم توضئي لكل صلاة، قال هذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث، لأنه ألا توضئي بسبب دم الاستحاضة يبقى هذا حدث من بين الأحداث. قال هذه الزيادة هي الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء، ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة. إذن فنخرج من هذا الحديث بالروايات المتعددة له أن دم الاستحاضة حدث ينقض الوضوء، وأن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لأن هذا الدم ناقض للوضوء. ثم قال في الحديث الثالث وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. قال الحافظ متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث أراد منه أيضا الحافظ بيان ناقض من نواقض الوضوء آخر، وهو المذي، وهو المذي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، كان يصيبه رضي الله عنه المذي بكثرة، كان يصيبه المذي بكثرة، والمذي ماء يكون عند شهوة، يكون عند شهوة، يعني يكون عندما يعني يتذكر الإنسان يتفكر أو يلاعب أهله أو نحو ذلك، فإنه قد يحدث أن ينزل ما يسمى بالمزي، وهو شيء غير المني، شيء غير المني، فالمني يكون بشهوة ودفق ونحو ذلك، أما المذي فلا يكون بدفق، وهو كذلك أخف من المني ونحو ذلك. فكان علي رضي الله عنه مصابا بذلك، وهذا يكثر في الشباب خصوصا، ويعني ربما بعض الناس يعني حديث الزواج أو نحو ذلك. يقول كنت رجلا مذاء، في الرواية الأخرى قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عندي زوجة، فمستحيا كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. وفيه جواز يعني النيابة في الفتوى، فيه جواز النيابة في الاستفتاء يعني وطلب الفتية. قال فسأله فقال فيه الوضوء، فقال فيه الوضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يتوضأ. بعض الروايات الأخرى فيه مره فليغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. فهذا الحديث برواياته فيه دليل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، وأنه حدث أو أنه مانع من موانع الصلاة إذا حدث للإنسان المتطهر. فالمذي ناقض من نواقض الوضوء. وهنا فإذا على هامش ذلك، وهي أنه قد أجمع العلماء أنه لا يجب الغسل في المذي، أجمع العلماء أنه لا يجب الغسل في المذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، يعني ليس فيه غسل كالمني، المني يلزم فيه الغسل، أما المذي فيرفع أو يزال أثره وفيه الوضوء فقط وليس الغسل. وأيضا فائدة أخرى، وهي ما هو المحل الذي يغسل إذا كان الإنسان يحدث منه مذي، يحدث منه مذي، ما هو المحل الذي يغسل؟ الأحوط أن يغسل ذكره وأنثييه مع موضع التلوث بالمذي، وهذا محل خلاف بين العلماء، ولذلك قلنا الأحوط. وإلا فالحقيقة أنه الأصل الغسل يكون لمحل الخارج، محل الخارج، فهذا الذي يغسل وجوبا. أما غسل يعني الذكر والأنثيين فهذا يحمل على الاستحباب، وبعض العلماء أوجبه للرواية، وفيها يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. فالأحوط نقول لذلك أنه يغسل الذكر والأنثيين. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أخرجه أحمد وضعفه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة أيضا من مسائل نواقض الوضوء، وهي القبلة، هل القبلة أو هل مس المرأة، بمعنى أوسع، هل مس المرأة من نواقض الوضوء؟ فهذا محل خلاف واسع بين العلماء. فمن العلماء من قال أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ومن العلماء من قال لا ينقض الوضوء، ومن العلماء من قيده بالشهوة، ومن العلماء من قيده بالشهوة. ولذلك يعني الأحوط في ذلك أن الإنسان يتوضأ إذا مس المرأة بشهوة، إذا مس المرأة بشهوة. أما مطلق المس فلا، أما مطلق المس فلا. لماذا؟ لأن هذا الحديث، وهذا الحديث صححه، وإن كان هو قال أخرجه أحمد ضعفه البخاري، لكن صححهم كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فالذين قالوا بأن مطلق المس ينقض لم يلتفتوا إلى هذا الحديث والحديث صحيح، والذين قالوا بأنه لا ينقض اعتمدوا هذا الحديث يعني دليلا على ذلك. وثم قلنا الأحوط والله أعلم إذا كان بشهوة، وهذا قول طائفة أيضا من العلماء، إذا كان بشهوة أي لمسها أو مسها بشهوة سواء بتقبيل أو غيره، إذا مسها بشهوة الأحوط أن يتوضأ، الأحوط أن يتوضأ خروجا من الخلاف في ذلك. لذلك الشيخ البسام رحمة الله عليه يقول الأفضل هو حمل هذا الحديث على تقبيل لم يصاحبه شهوة، وإنما هو تقبيل مودة ورحمة، إنه إن يحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وإنه خرج ولم يتوضأ إلى الصلاة على أن هذا لم يكن تقبيل شهوة، إنما تقبيل يعني مودة ورحمة. هذا احتمال، هذا احتمال، وإن كان احتمال الآخر أيضا قائم وقوي بل أقوى والله أعلم من هذا الاحتمال، وهو أنه تقبيل شهوة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكانت عائشة رضي الله عنها تحبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له من الشعور جهة عائشة ما يجعل احتمال التقبيل بشهوة وهي محبة الرجل للمرأة ونحو ذلك أقرب والله أعلم. ولذلك على كل حال فالأحوط في هذه المسألة أن إذا مس المرأة بشهوة فإنه يتوضأ، سواء كان بقبلة أو غير قبلة، سواء كانت من محارمه أو غير محارمه، سواء كانت زوجة له أو غير زوجة له، فإن مس المرأة بشهوة فإنه على الأحوط أن يتوضأ. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ابن حجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا أراد منه الحافظ الإشارة إلى ناقد آخر من نواقض الوضوء، وهو الخارج من الدبر، الخارج من الدبر أي الذي يخرج من الدبر سواء كان فساء أو ضراطا أو نحو ذلك، أو ما يعني في حكمه كخروج مثلا دود أو نحو ذلك أو رطوبة أو نحو ذلك، فضلا عن البراز ونحوه، فإن كل ذلك ناقض للوضوء. والحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني وجد أحدكم في بطنه شيء أصوات تفاعلات داخل بطنه لكنه ما خرج شيء وهو متشكك أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا بعض الناس عنده مثلا مرض في بطنه القول مضطرب وكذا ونحو ذلك يجد في بطنه ترابات وأصوات، وربما إذا سجد خصوصا تزداد هذه الأصوات في بطنه، فبعض الناس ربما يتشكك، فلا يجوز له أن يخرج من صلاته ويحكم بفساد طهارته إلا بيقين، أن يجد صوتا أن يجد ريحا أو يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الذي يخرج به من صلاته. ولذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه يعلق تعليق رائع جدا على هذا الحديث يقول هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، هذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه، وهو أنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبها. يبقى الطهارة لا تزول بالشك، الطهارة لا تزول بالشك، والأصل بقاء، يعني ما عليه الأمر، بقاء ما عليه الأمر. فلو كان متطهرا فإنه لا يخرج من صلاته ولا يحكم ببطلان طهارته إلا بيقين، إلا بيقين. وعليه حتى في سائر يعني جوانب الدين والشرع فإنه لا يحكم على شيء إلا بيقين، فما كان فيه شك وتردد فلا يبنى عليه حكم، فلا يبنى عليه حكم. كحال مثلا في باب النكاح والطلاق ونحو ذلك، من شك أقال لامرأته أنت طالق أم لا؟ الأصل أنه ما قال، الأصل أنه ما قال، لأنه شاك متشكك متردد هل هو فعلا قال هذا الكلام. يقول لا أنا مش فاكر، أنا مش عارف، مش فاكر. فالأصل بقاء الزوجية. لماذا؟ لأنه لا يحكم بالشك، والشك لا يقوم به حكم، ولذلك لابد من أن يكون على يقين فيما يقول. ثم قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. قال أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. قال وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. ما حديث بسرة؟ حديث التالي. قال عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قال أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح أيضا. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذان الحديثان أوردهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان مسألة من مسائل نواقض الوضوء من عدمها اختلف العلماء فيها، وهي مسألة مس الذكر، مس الذكر. فبسبب هذين الحديثين اختلف العلماء في الجملة على قولين في يعني الجملة. قول يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وقول يقول لا، لا ينقض الوضوء. فمن قال أن مس الذكر ينقض الوضوء استدل بحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وهذا ظاهر الحديث، من مس ذكره فليتوضأ. والذي قال لا، لا ينقض، استدل بحديث طلق بن علي، وهو أنه أن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك، هو جزء من جسدي. وتوسط بعض أهل العلم بين القولين، توسط بعض أهل العلم بين القولين، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهو أن الجمع بين الحديثين أولى من تعطيل أحدهما، وهو الترجيح يعني. وهذا الجمع هو أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، لأنه هذا هو الشيء الذي يجمع بين الشيئين المتعارضين هنا. حديث يقول أنه المس مطلقا ينقض، حديث يقول لا ما ينقضش، يبقى إذن هناك علة مفقودة هنا، وهي المس بشهوة. فمن مس ذكره بشهوة انتقض وضوء، مس ذكره أو ذكر غيره أو فرجه أو فرج غيره، فإنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وهذا هو الراجح. والمقصود ننبه أن المقصود بالمس هو المباشرة، يعني ألا يكون أن يكون بدون حائل. أما لو كان هناك حائل الملابس مثلا نحو ذلك فلا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء إذا مس ولو بشهوة. أما المس فلابد أن يكون ممسة البشرة للبشرة، البشرة للبشرة. فإذا أخرى، هل مطلق المس بمعنى يعني أي جزء من البدن للفرج، أم لابد من جزء معين كما ذهب إليه الشافعية وقالوا أما المس يكون بكف بباطن الكف، هذا الذي به يكون النقض لأن هذا هو الإفضاء ونحو ذلك. وقال غيرهم لا، بل المس يشمل يعني الكف وغيره، يشمل الكف وغيره، وهذا أقرب والله أعلم، أنه لو مس بشهوة بأي جزء من جسده فرج غيره فإنه ينتقض وضوءه والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.